إذا ما يسري بسماع شيء قادر في الشرع وهو لا يعرف هذا الشخص ويخشى أن يأمره، إذا رأى إنسانا في شخص ما رأى شيئا يخالف الشرع وهو لا يعرف هذا الشخص ويخشى أن يأمره فلا يفعل، هذا يجب له أن يؤخر هذه النصيحة حتى يكون التغيير بالفعل، أن ينشئ معه ويدرك خطأه ويقتنع بدون أن يكلمه، أن يجب أن يأمره مجرد أن يراه على خطأ. إذا رأى الإنسان ظاهره الإسلام على خطأ يبين بعبارة حسنة والأسلوب الحسن ويدعوه إلى الله عز وجل ولا يؤدي، قد لا يراه بعد ذلك، قد يموت بعد ذلك، يعني هذا بدعة. فالأمر الله أنه مكرم محفوظ بدعوة وشرعة لا تغيير، إلا إذا كان يرى أنه لا يقبل منه إن جرب ويحب أن يذهب إليه في شخصين أو ثلاثة من المعارف والطيبين حتى يكون ذلك أقرب للدعوة وأقرب إلى تأثيره، هذا يكون هذا مطلوب. وأما إذا كان يخشى الزوجة ينبغي أن يكرمها بالأسلوب الحسن الذي يستطيع أن يؤثر به عليه ويسر الله العون في ذلك ويدعو له بالهداية ولا يعني ولا يشدد، بل يكثر العبارات في العبارات التي يظن ويظن أنها تنفع في الإنكار عليه، مثل التكلف عن الصلوات، مثل تظاهر بأنهم يمكن بصدر المبشرات، مثل عقوق لوالديه، مثل طبيعة للأرحام، مثل حقه لحيته، مثل إسفاره ثيابه، يا إلهي هذه الأمثال التي يراها ظاهرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.